كلمة لقلبك مع خزائن الرحمن. حسن الاختيار. في حياتنا دائما نتعثر في مشكلات لا بد فيها من اختيار واحد. حسن الاختيار إنما يأتي بحسن الاستشارة لمن هم أهل العلم والحكمة، مع تمام العلم أن الخير بيد الله وحده لا شريك له. ثم تصلي ركعتي الاستخارة ترمي بهم كل تفكيرك وهمك وتتعلق بالذي بيده الخير. هنا سترى حقا أنك قد أحسنت الاختيار.